النسيم شقرة حلوة النسيم شقرة حلوة النسيم الدنيا حلوة بتقسيم موجة عالية تربينا السفينة الدنيا عايمة واللي فين الحقيقة اتش حد بس لفت المدينة بنتي ضايعة بس للأسف جميل وأنا ماشي وبشوف الحياة قوة دماغي أنا في سحاب وأنا ماشي وبشوف الحياة تحبك هتموت في الكلام تعيشك وقايا أنا ازاي سلامة مفيش التزام عشان ما بتحب السلام سبتش حد وكتبت الكلام زي البحر فيه أمواج رسالة بتشد في برشام ده هو ملقتش الأحلام واللي شفته من نفسي العذاب جنب الوشوش بالالاف عندي الشدة بتزول في شلام لا مش هبشهم وهنساه في المرة ثواني بتتعاد في حسبة العشر دقايق مكلمش عن نفسي انا ازاي صوتكو كدبة والفيلم فاكسان مش هكتبها بس في دماغي الحال قلب الحتة وبطير في الازمان بيبني انت فيه انا في سلام فاكس كره وانت عايزة الهلاك فاكس قربي لو مش جاية في الهام احنا في حسبة العشر دقايق حط قوة دماغك كلام بس المغزى فوق الحق حياتك هنا سوى تبقاش وتنسى كل احلامي هنا غاية في ظرف كلام بيدلدل مش بكتب حرف شقي في نفسي بس انسوا الغرب سوء الدنيا تتعاملوش ده لازم كلامنا غالي فوق او تحت الارض عاب تيجي بس بتقول والعرض شوف من عيني تشوف الدنيا في عرض شيل من جيبي حب الشغل العرض طير طير زي الاباتشي حمل عليا كل مرة تشي زميلي زميلي كل مرة دي طول الليل ده انا مش هجلي اشتي حواليا بس الحب كتير مستش نفسي حد كبيرتي مديش حد زي غيري بيس وانتو عالبويس نيجي بليز خانة عالية بس اوفامي حياتي في رحلة بس اوفاسيس واو نقابلي نفس نيج مية مية كل حاجة حلوة بس في النهاية في صداع مش في دماغي بس بصداع شي حلو نسيت الدنيا بتجيبني توديني شي بتجيبني توديني مفيش مشاكل نسيت سكرة حلوة نسيت سكرة حلوة نسيت سكرة حلوة في الحقيقة جهد مصطفى تمارين.